الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أتطمعون أن يصدقوكم وأن يستجيبوا لكم متى دعوتموهم إلى الإيمان بالله والرسول. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يعني كانوا يسمعون التوراة، ثم يحرفونه، أي يحرفون التوراة، والتحريف كانوا يزيدون ألفاظا من عندهم في التوراة، أو أنهم كانوا ينقصون من كلام التوراة الذي أنزله الله تعالى، أو أنهم كانوا يبدلون شيئا ما كان شيء بغيره ليوافق ما يريدون. ومن التحريف أيضا أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة فجعلوه حلالا وهو حرام، وحرموه وهو حلال، ونحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم. ومنه كذلك تحريف صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحذف ما يدل على صدقه ونبوته مما جاءهم في التوراة. وكذلك من التحريف إسقاط الحدود عن أشرافهم، كل هذا فعله اليهود في التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله موسى عليه الصلاة والسلام. كل هذا قال عز وجل: من بعد ما عقلوه. من بعد ما عقلوه، أي من بعد ما فهموه بعقولهم، مع أنهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف مخالف لما أمرهم الله تعالى به من تبليغ شرائعه كما هي، فكيف تطمعون في إسلامهم؟ وهذه حالهم من قساوة القلوب والاستهانة بشعائر الله، لم يرضعهم عنه إيمان بالله ولا خوف منه. فلهم تاريخ سابق، تاريخ سابق وتاريخ غير مشرف في التعدي على كلام الله والتعدي على رسله والتعدي على أحكام الله تبارك وتعالى. ومن أفعالهم كذلك قال عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني أن المنافقين من اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني إذا خلا الذين لم ينافقوا بالمنافقين قالوا لهم عاتبين عليهم، يعني يعتبون عليهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني أتحدثونهم بما حكم الله عليكم به من العذاب. وذلك أن ناسا من اليهود أسلموا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذب به آباؤهم. ناس من اليهود أسلموا، فلما أسلموا حدثوا المؤمنين بما حدث لآبائهم اليهود قديما من العذاب والنكال وعذاب الله تعالى الذي حل بهم بمخالفتهم القديمة وما حدث لآبائهم. فقال المنافقون بعضهم لبعض، يعني وقال المنافقون لغيرهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما أنزل الله تعالى بالعذاب من العذاب على آبائكم ليحاجوكم به. والمحاجة هي إبراز الحجة، أي لا تخبروهم بما حكم الله به عليكم من العذاب فيكون ذلك حجة لهم عليكم. أفلا تعقلون، يعني يقول لهم: أفلا تعقلون ما فيه من الضرر عليكم من هذا التحدث؟ فنهوهم أن يحدثوا بالحقائق التاريخية التي حاصت لآبائهم حتى لا يكون ذلك حجة للمؤمنين على هؤلاء المنافقين واليهود. قال عز وجل: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه حقيقة لا إنكار فيها، أي الله تعالى يعلم سرهم ويعلم نجواهم من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين آمنوا، وما يسرون إذا خلى بعضهم إلى بعض من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به. كل هذا يعلمه الله تعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أميون أي من اليهود طائفة لم تتعلم الكتابة ولا تحسن القراءة المكتوب. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني لها معنيان. المعنى الأول أنهم لا علم عندهم بحقيقة ما جاء عن الله تعالى، ولكنهم يتمنون من كونهم مغفورا لهم بما يدعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة أو بما لهم من السلف الصالح في اعتقادهم. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قيل الأماني التلاوة، أي لا علم لهم بالكتاب إلا مجرد التلاوة من دون فهم وتعقل لما أراد الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا ذم لمن كان عنده المؤهلات أن يفهم ويعقل ثم لا يعقل عن الله تبارك وتعالى ما جاء به من عنده عز وجل. يجب عليه أن يعلم وأن يعقل ما أمره الله تعالى به حتى يعلم بماذا يأمره الله تعالى وينهى. ثم قال تعالى: وإنهم إلا يظنون، أي يعتمدون على الظن الذي لا يقفون من تقليده على غيره، يعني أنهم لا يهتمون بالاعتقاد الصحيح وإنما يهتمون بالتقليد الأعمى. فقال عز وجل مبينا عذابهم وعقابهم على هذا الإهمال وعلى هذا يعني الترك لكتاب الله عز وجل: فويل لهم، أي هلاك ودمار، للذين يكتبون الكتاب مما تمليه عليهم أهواؤهم. يكتبون الكتاب بما تمليه عليهم أهواؤهم وعقولهم بأيديهم، وأكد الله تعالى هذا بأيديهم، يكتبون كلام من عند أنفسهم بأيديهم، أي فهم يعلمون أنه ليس من عند الله تعالى بل من عند أنفسهم، ثم يقولون هذا من عند الله. انظر إلى هذا الجرم الكبير، جرم كبير جدا عندما تجرأ الإنسان ويكتب شيئا من عند نفسه ويقول للناس هذا من عند الله. فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلك المحرف ولا بالزيادة في كلام الله تعالى، حتى نادوا في المحافل بأنه من عند الله. ليه؟ نسأل الله العافية والله. ليشتروا به ثمنا قليلا، أي لينالوا بهذه المعاصي المتكررة هذا الغرض النذر اليسير والعوض الحقير من الدنيا. باعوا كلام الله، بدلوا كلام الله، كذبوا على الله، قالوا هذا من عند الله وليس من عند الله، من أجل دراهم معدودة وشيء من الدنيا حقير. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا يعني اليهود لن تمسنا النار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن اليهود كانوا يقولون مدة الدنيا 7000 سنة، نعذب بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة ثم ينقطع العذاب. هذا اعتقادهم. عشان كده اليهود يفعلون الأفاعيل في المسلمين والمعاصي مع أنفسهم والجرائم في كل مكان، لأنهم يعتقدون أنهم حتى لو عذبوا يعذبوا 7 أيام في النار فقط، ثم يخلفهم في العذاب أو يستمر في العذاب غيرهم من الناس. قال الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة، يعني من شرك الذي يكسب الشرك نسأل الله العافية، وخطيئة من خطاياه الكبائر ولم يتب منها، وحاطت به خطيئته، يعني من عمل مثل أعمالكم، وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره بما له من الحسنات، حتى له حسنات، يعني من عمل سيئة، والسيئة هنا أخوانا للكفر، ليس معنى أن الذي يعمل سيئة يخلد في النار، لا، ما المقصود بهذا؟ بل من كسب سيئة أي الشرك بالله عز وجل الأكبر، وحاطت به خطيئته، يعني كفره بالله تبارك وتعالى، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فلا يخلد في النار إلا الكفار. واليهود قطعا ويقينا كفار بالله تبارك وتعالى، فلذلك أحاطت بهم خطيئتهم وشركهم بالله تعالى وكفرهم، فهم أصحاب النار ملازمون لها خالدون فيها، نسأل الله العافية. ثم يذكر الله تعالى كثيرا آيات المؤمنين بما وعدهم من الخير في مقابل ما توعد الكافرين، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي من آمنوا بما كفرتم به وعملوا بما تركتم من دينه، فلهم الجنة خالدين فيها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالذين آمنوا بالذي كفرتم به وعملوا الصالحات التي تركتموها، هؤلاء هم أصحاب النار أو أصحاب الجنة خالدين فيها، كما أنكم خالدون في النار. ثم تنتقل الآيات إلى موقف آخر: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل هنا هو ما أخذه الله عليهم في حياتهم على ألسن أنبيائهم. إيه هو الميثاق؟ لا تعبدون إلا الله، هذا هو الميثاق. أخذ الله العهد عليهم بإفراده بالعبادة، وكذلك وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما في طاعة الله عز وجل، أما في المعصية فطاعة المخلوق في معصية الخالق. وكذلك وذي القربى، هي القرابة، ذي القربى اللي هم القرابة، والإحسان بهم صلتهم والقيام بما يحتاجون إليه بحسب الطاقة. واليتامى، اليتيم في بني آدم من فقد أبوه، وفي سائر الحيوانات من فقدت أمه. في بني آدم من فقد أباه فهو اليتيم، وفي سائر الحيوانات عفانا الله وإياكم وكرمكم الله من فقد أمه. والمساكين، المسكين من أسكنته الحاجة وأذلته، وهو أشد فقرا من الفقير عند أكثر أهل اللغة، وكثير من أهل الفقه كذلك يعدون المسكين أشد من الفقير. وروي عن الشافعي أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، أن الفقير أشد حالا من المسكين. وقولوا للناس حسنا، أمرهم الله أن يقولوا للناس حسنا، أي وقولوا لهم قولا حسنا، وكل ما صدق عليه أنه قول حسن شرعا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر، أمرهم الله أن يقولوا للناس كلاما حسنا طيبا. وآتوا الزكاة، الزكاة التي كانوا يخرجونها كذلك. وقال ابن عطية: زكاتهم هي التي كانوا يضعوها فتنزل النار على ما يقبل منها ولا تنزل على ما لا يقبل. هذا كان في شريعة من كان قبلنا، كان الله تعالى يأمرهم أن يخرجوا زكاة أموالهم، ثم يرسل الله تعالى نارا فتأكل المقبول منها وتدع غير المقبول. أما في شريعتنا فبفضل الله تعالى الغنائم في الحروب ينتفع بها المقاتلون والمجاهدون، والزكاة ينتفع بها الفقراء. وصاهم الله تبارك وتعالى بكل هذا، قال عز وجل: ثم توليتم، أي توليتم عن هذا العهد والميثاق فلم تعملوا به، بل تركتم ذلك كله، نسأل الله العافية. أخذ الله عليهم الميثاق على ألسنة رسله بكل هذا ذكرناه، ثم تولوا وأعرضوا ولم يفعلوا ما أمره الله تبارك وتعالى به. إلا قليلا. ومن هذا القليل كما ذكر العلماء عبد الله بن سلام وأصحابه الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي أخذنا عليكم العهد ألا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا بطردهم من منازلهم. ثم أقررتم، أي حصل منكم الاعتراف بهذا الميثاق المأخوذ عليكم، وأنتم الآن تشهدون على أنفسكم بذلك. وكان الله سبحانه وتعالى قد أخذ في التوراة على بني إسرائيل ألا يقتل بعضهم بعضا ولا ينفيه ولا يسترقه، شرائع أنزلها الله عز وجل عليهم، فخالفوا شرع الله عز وجل فقتل بعضهم بعضا واسترق بعضهم بعضا وأخذ بعضهم بعضا من منازلهم وبيوتهم، وخالفوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به وفعلوا ما نهاهم الله تعالى عنه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. ثم أنتم هؤلاء، أي أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون منهم في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا تخالفون ما أخذه عليكم في التوراة فيقتل بعضكم بعضا فيخرج بعضكم بعضا من بلدانهم ومنازلهم، فالأحفاد والأبناء فعلوا كذلك ما فعله آباؤهم من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى والتعدي بعضهم على بعض. تظاهرون عليهم، أي يعاون بعضكم بعضا على الإثم ليقتل غيره، يعاون بعضكم بعضا في ظلم الغير وقتل الغير وطرد الغير وتشريد الغير، سبحان الله العظيم. هذا أمر في اليهود، عندهم عشق في طرد الناس واحتلال بلاد الناس وقتل الناس وسفك دماء الناس في كل مكان. قال عز وجل تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، بالإثم والعدوان أي بلا سبب يعني يحل لكم ذلك. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أي إن يؤسر أحد منكم وجاءكم يطلب منكم مالا يفتدي به نفسه من أسر من أسره الذي يعني أسره به الذي أسره، أعطيتموه ذلك إيمانا بما في التوراة، أفتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون لبعض؟ يعني أنتم تطردون وتقتلون وتسفكون الدماء، وإذا جاءكم أحد يطلب منكم مال يفتدي نفسه تعطونه، وهذا في التوراة وهذا في التوراة، فكيف تؤمنون بأن تعطوا الغير ليفتدي نفسه من الأسر وتكفرون لبعض وهو تقتيل بعضكم بعضا وطرد بعضكم بعضا وسفك دماء بعضكم بعضا؟ أفتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون لبعض؟ كانوا إذا كان بين الأوس والخزرج من أهل يثرب حرب، الأوس والخزرج يعني كانوا دائما في حرب، كانوا في حرب، خرجت بنو قينقاع مع الخزرج والنضير وقريظة على إخوانه مع الأوس، يخرج هؤلاء مع الخزرج وهؤلاء مع الأوس، وأعان كل واحد من الفريقين حلفاءه المشركين على إخوانه اليهود، أعان حلفاءه على إخوانه اليهود حتى يسفكوا دماءهم، يعني يتعاون مع حلفائه على إخوانه ليقتلوهم. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة، سبحان الله العظيم. انظر هذا الفعل، يعاونون حلفائهم أن يقتلوا إخوانهم ثم يدفعون المال ليفدوا إخوانهم من الأسر، فكفروا بشيء وآمنوا بشيء. فقال الله تعالى أتفادون مؤمنين بذلك، أتفادونهم وأنتم مؤمنون بذلك وتخرجونهم كفرا بذلك، تفدونهم وأنتم تؤمنون أن يعني فداءهم بالمال هذا تطبيق للتوراة، ثم تكفرون بالتوراة في أنكم تقتلونهم وتسفكون دماءهم وتعنون عليهم من يقتلهم. سبحان الله. عشان كده الذي يكفر بشيء من الكتاب ويؤمن بشيء فقد كفر بكل الكتاب، لأن الإيمان بالكتاب كله متلازم، يلزم أن تؤمن بجميع ما في الكتاب مما أتى الله تبارك وتعالى رسوله. لذلك قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني عذاب يخزيه الله به قبل أن يموت، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أي جزاء تلاعبهم بآيات الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي لا يجدون أحدا ينصرهم ولا أحدا ينجيهم من عذاب الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. الكتاب هنا اللي هو التوراة، والمراد أن الله سبحانه وتعالى أرسل على أثر موسى رسلا جعلهم تابعين له، وهم أنبياء بني إسرائيل المبعوثون من بعده. فهؤلاء أرسلهم الله تبارك وتعالى أنبياء كثر بعد موسى عليه الصلاة والسلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي آتيناه الأدلة التي ذكرها الله في آل عمران وكذلك في المائدة، وهي الآيات التي أجراها الله على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطير كهيئة الطير فينفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأكمة والأبرص، وإخبار الناس بكثير من الغيوب، وإتيانهم بمائدة من السماء، وإنزال الإنجيل عليه، والتأييد هنا في الآية المقصود به التقوية، وأيدناه بروح القدس. آتاه الله تعالى آيات وأيده كذلك بروح القدس اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أيد الله به عيسى. وقيل المراد به الروح المنفوخ فيه، أيده الله به لما فيه من القوة، فأيده الله تبارك وتعالى بالقوة وأيده كذلك بجبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تبارك وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أي بما لا يوافقها ولا يلائمها استكبرتم عن إجابته احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة، ففريقا من الرسل كذبتم وفريقا من الرسل تقتلون، نسأل الله العافية. فكذبوا فريقا من الرسل، ومن الفريق المكذبين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومن الفريق المقتولين يحيى وزكريا، وأرادوا أيضا قتل عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، إلا أن الله تعالى نجاهما من أيديهم. قال عز وجل: وقالوا قلوبنا غلف. قالوا قلوبنا غلف، اليهود قالوا عن أنفسهم قلوبنا غلف، يعني الغلف جمع الأغلف، هو الذي عليه غشاوة تمنع من وصول معنى الكلام إليه. ادعوا، ده ادعاء منهم، ادعوا أنهم لا يفهمون التوراة، لا يفهمون كلام الله عز وجل. قالوا ذلك تيئيسا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا: نحن لا نفهم ما تقول يا محمد، لا نفهم القرآن الكريم، تيئيسا منهم حتى يقولون له: نحن لن نؤمن بك، لئلا يعاودوهم بالدعوة حتى لا يأتي مرة أخرى يقول آمنوا وأسلموا. فقالوا: الأمر من النهاية أننا لا نفهم ما تقول ولا نعي ما تقول، فلا تدعونا مرة أخرى إلى الإسلام. فالله بين الحقيقة وقال بل لعنهم الله بكفرهم. لا مش قضية أن قلوبهم غلف، لا، الله تعالى لعنهم بكفرهم، وأصل اللعن هو الطرد والإبعاد، والمعنى أن الله تعالى أبعدهم من رحمته بسبب عدم مسارعتهم إلى الإيمان. أي وهذا في حقيقة الأمر هو سبب كفرهم، ليس ما زعموا من عدم قدرتهم على الفهم، لا، ده ربنا الذي صرفهم بسبب كفرهم وعنادهم. فقليلا ما يؤمنون وصف إيمانهم بالقلة، لأنهم الذين قص الله علينا من عنادهم وعجرفتهم وشدة لجاجهم وبعدهم عن إجابة الرسل ما قصه كثيرا في القرآن الكريم. ومن جملة ذلك أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه. قال عز وجل ولما جاءهم، يعني اليهود، هذا جرم آخر من جرمهم، جريمة أخرى من جرائمهم، ولما جاءهم يعني اليهود لما جاءهم كتاب يعني القرآن الكريم مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل وتصديقه أنه يخبرهم بما فيهما، تصديق القرآن أنه يخبره بما في التوراة والإنجيل ويصدقه ولا يخالفه، وهم أنفسهم كانوا من قبل يستفتحون، أي كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي يجدون صفته عندهم في التوراة. يعني اليهود أنفسهم كان يقول يا رب نسألك بأنك تبعث نبيا في آخر الزمان افتح لنا وانصرنا على أعدائنا، وأول ما جاء نبي آخر الزمان هم أول من كفر به، نسأل الله العافية. فلما جاءهم ما عرفوا اللي هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون صفته كفروا به. أخرج ابن إسحاق وغيره عن أشياخ من الأنصار قالوا لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، لأن معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب أوثان، وكانوا إذا بلغهم منا ما يكرهون يقولون إن نبيا ليبعث الآن قد أضل زمانه وأطل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. هكذا كان يقول يهود لأعدائهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به. اتبعناه يعني هذا قول المؤمنين، اتبعناه وكفروا به يعني اليهود. فانظر كيف كانوا يستفتحون من الله عز وجل بالنصر على أعدائهم بهذا النبي، ثم لما جاء النبي هذا كفروا به ولم يصدقوا. قال تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي أنهم أوبقوا أنفسهم في نار جهنم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستعيدوا عنها إلا الكفر بما أنزل الله، فبئس الصفقة. هذه بئس الصفقة وأخسر صفقة، إن الإنسان يشتري نفسه إلى النار والعياذ بالله، بغيا، أي فعل ذلك بغيا حسدا ومنافسة أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، حسد العرب أن يكون منهم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف يكون هذا؟ العرب هؤلاء ليس علينا في العرب سبيل، في الأميين سبيل، كيف يكون منه نبي آخر الزمان ولا يكون منا؟ فلما جاء النبي من العرب حسدوه وحقدوا عليه وكفروا به وكذبوه. وكان عليهم أن يعلموا أن الاختصاص بالنبوة فضل من الله، ليس لاختيار أي أحد من البشر، هذا اختيار الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، وليست لبني إسرائيل حكرا عليهم. فباءوا أي رجعوا وصاروا أحقاء بغضب على غضب. قيل باء بغضب على غضب لكفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد، وقيل لكفرهم بمحمد ثم البغي عليه أي التوراة فقط، نؤمن بما أنزل علينا للتوراة فقط، ويكفرون بما وراءه أي قالوا إنهم يكفرون بما سواه من الكتب ومنها الإنجيل والقرآن. فاليهود لا يؤمنون لا بالإنجيل ولا بالقرآن ولا بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون إلا بما جاءهم بما حرفوه وغيروه وبدلوه. والله تعالى قال عن الذي جاء من عنده في القرآن وهو الحق مصدقا لما معهم، أي ما هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليس إلا تصديق للتوراة والإنجيل، ولا يوجد معنى أبدا في تفريقهم في التصديق بين شيئين متساويين في كونهما حقا القرآن والتوراة، ويصدق كل منهما الآخر. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فكيف تقتلون الأنبياء وقد نهيتم عن قتلهم فيما أنزل عليكم. وهذا الخطاب وإن كان مع الحاضرين من اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به أسلافهم، لأن أسلافهم الذين قتلوا الأنبياء، ولكن لما كان الأبناء والأحفاد راضين بما فعله أسلافهم كانوا مثلهم، ونسب الفعل إليهم لكونهم ساروا على طريق أسلافهم في تكذيب الأنبياء ومعاداتهم. نسأل الله العافية من هذا الشر الذي فعله اليهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.